يسد جوعه اللبن والماء، صحيح ولا لا؟ حاتم ماشي معنا، ماشي، يسد جوعه اللبن. يعني طبعا اصلا ما يمكن ما ما ما يؤثر فيه بحمل حول شرب اللبن، لكن هذا قوام الطفل هو اللبن، صحيح ولا لا؟ ولذلك المسلم قال لا رضاع، لا نفش الرضاع. طبعا لا رضاع، النهي هنا مسلط على النهي اذا صل، انا اتكلم اصوليا، لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء إلا أن يذكر اسم الله عليه. ها؟ آه. لا. أصل النهي تحريم. أنا قلت لا مسلطة، النهي مسلط. أنا كده الدرس هينتهي. ها؟ عود. ليبي. هذا مش مش ممكن، اليبوسة تردها، شايف الفهلوة تردها، يعني كل شيء، ليبيا جمعت خلطت البشرة، يعني كل شيء موجود، معجونة، كله معجون، النهي يصلت، أصل ما يصلت عليه، يصلت على إيش؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. أيوة قل يعني إيش بقى؟ يبقى إذن النهي يسلط على ذات الشيء، وجود الشيء، فإن لم يكن المحل لا يتقبله يسلط على الصحة، فإن لم يكن يسلط على الكمال، هذا الذي أردته منكم. طب الآن تطبيق، قال لا رضاع إلا من المجاعة، يسلط على إيش؟ على الذات. على الذات يا عم، ده الراجل عمال يشرب اللبن، فين الذات بقى؟ يعني ماذا افعل معك هنا؟ هنا هنا سؤال على التاثير. نعم بالضبط كده، نقول لا رضاع الا من المجاعة. الرجل دخل اخذ زجاجه الماء اللبن وشربها، يبقى اذا اللبن موجود هو الان، يبقى لا يسلط على الوجود، يسلط على ايش؟ على على الصحه، انه يحرم او لا يحرم. بلا رضاع، موجود الرضاع، شرب اللبن، الأصل هنا معنى رضا، لا رضاعة يعني لا رضاعة يؤثر الصحة، يحرم لا يحرم، الرضاعة هنا لا يحرم. قال رضا على من مجاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا في الحولين، يبقى لا رضاعة يؤثر إلا في الحولين. الرجل الكبير فات الحولين بشهر أو بشهرين، ماذا أفعل؟ إذن كبير السن، صحيح لا رضاع إلا في الحولين، إذن لا يدخل معه في هذا الباب. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال على الرضاع المحرم، قال ما إيه؟ ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وهذا ليس أيضا متوفرا في الكبير. فنقول له الآن عندنا أدلة كثيرة تثبت بأن قياسك قياس فاسد الاعتبار، قسطان كبير على الصغير والقياس فاسد الاعتبار، لأن الذي اعتبرته أنت ألغاه الشرع، الذي اعتبرته أنت ألغاه الشر، وقال لا رضاع إلا في المجاعة، من مجاعة. ليبي ما عندك؟ ماشي. ها؟ على رضاع سالم. هو طبعا يقول بقى، يقول الآن المسألة خاصة بسالم، على المسألة على العموم، وأنا أقول الكبير يستوي مع الصغير لأن اللبن هو المؤثر. ما فيش قياس يعني قوي دليل. انت تريد رضاع الكبير، تريد المساله، انا اقول بان رضاع الكبير يجوز في حاله، في حاله معينه، انا بضرب لك مثلا اصوليا، انا اقول ان رضاع الكبير يحرم في حاله، ليس في كل الاحوال، لانني ادين الله بانه لا يمكن لحكم شرعي ينزل على خصوص الاعيان، ما في الاصل ان الاحكام ليست على الخصوص. ولما يقول سلم ارضعيه تحرمه اتحرم عليه لسان المولى ابي حذيفه، فانا اقول الان هي ليست خاصه ولكنها وقعت عين، وقت عين يقاس عليها مثله، ليست على التعميم، لكن ما نزل منزلة سالم يأخذ حكم سالم، هذا تفصيل في المسألة. وطبعا في خطأ وقع في حتى مشايخنا، شيخ أبو إسحاق، شيخ الألباني، هو قال إنه ما دام الشرع قد أباح للكبير الرضاع فليرضع، مفهوم كلامي؟ هذا خطأ مبين. نعم، والصحيح الراجع أن يقول لا، لأن الشيخ الألباني ماذا قال؟ قالت إذا أباح الشرع المقصد فقد أباح الوسيلة، سيطلع على العورة. فنقول لا لا، هي إيش تفعل؟ نعم، هكذا تجعل اللبن في قارورة ويشرب، ويأخذ القارورة ويشرب وينتهي الأمر،